بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة البصيرة الإعلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار. تفسير سورة إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولئن كفر بعد ذنبه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولو تضاهر إن ذلك لمن عزيز الأمور ومن يظلم الله فما له وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين إلى الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له إلى الله ما لكم يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيلا إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء ألا إلى الله تصير الأمور هذا هو كلام رب العالمين رحمة وشفاء لما في الصدور الله عز وجل يقول لنا استجيبوا إلى ربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله نستجيب لله عز وجل إننا نستجيب له بتلاوة هذا القرآن ومعرفة ما أمر الله تعالى فيه فإنه أنزله إلينا لكي نعمل بما فيه ونحيا به إن هذا القرآن أنزله الله عز وجل لينذر من كان حيا ينذر الأحياء ونحن نشعر أننا أحياء فإن حياة الفرد لا تكون إلا بهذا الحق لأن يحيا به وأن يعمل به، خصوصا وأن الله عز وجل قد أكرمنا بالانتماء إليه. فنحن ننتمي بهذا اللقاء فيكون حقيقة ننتمي إليه، فإن الله يخاطبنا ويقول لنا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك، أنزل إليك، أنزل إليك، وأنزل إليك، وأنزل إليك، وأنزل إليك حج، وأنزل إليك، وأنزل إليك يا أبا بكر، أنزل إليك كتاب أنزل إليك. فأي تكليم أعظم لتكليم الله إياه إذ يستعمل بك أنت العبد الضئيل الحقير في هذا الكون، تساوي إيه بالنسبة للشجرة؟ تطلع الشمال، تساوي إيه أنت الشجرة بالنسبة للقاهرة؟ تساوي إيه أنت والقاهرة بالنسبة لهذا العالم؟ تساوي إيه الكرة الأرضية بالنسبة لهذا الكون الكثير؟ كون لو تطلع فوق المنصة وتبص على القاهرة أنت بتجيب حاجة هنا طابور، طابور قدامك البيوت كلها. فربنا سبحانه وتعالى من عليائه يحدثك أنت جزاء طه، يحدث طه من فوق سبع سماوات يقول لك كتاب أنزل إليك، أنزل إليك أنت. فكيف تتلقى هذا الكتاب؟ تتلقاه من فوق، تتلقاه من فوق، لأن الذي أنزله إليك مش ملك ملوك الدنيا. لو قال لك أنا في جواب من ثلاث دقيقة تعمل إيه؟ قال له هذا إيه الثلاث اللي أنت بتتكلم عنه؟ إيه الثلاث اللي عايزه؟ بفرح وأمشي في الشارع وأمشي الجواب بتاع الثلاث ويقول لك لا على الأرض أحد سواي، ده أنا تابع الثلاث وأمشي بقى من فوق واللي كان بيعالجني أضل بالعالم وأصحح خطي له. ليه؟ لأن الأرض ده إيه ده من الثلاث. فكيف إن جاءك من رب العالمين؟ أنا ربك يعني ربك ورب الثلاث. جاءت كتاب جاءت من عند الله، كتاب انزل اليك، جاءت من الجبار، جبار السماوات والارض، ملك الدنيا والاخره، ذلك الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطهير. كتاب انزل اليك، اذن انت سمعت كلامه رحمه لك وهدى لك، كتاب انزل اليك. تقول لي ده معرفش اعرف، ده معرفش اكتب، لما يجي لك جواب من ابنك اللي انت بتحبه اللي سافر امريكا لحق رساله الدكتوراه، خرج من القرية وذهب إلى أمريكا عشان يحضر زي الدكتوراه ولا أي جواب. أنت ما تعرفش تعرف تكتب، بتعمل إيه؟ جواب من أبوك، جواب من خديجة، إزاي جواب من فلان عشان يقراهولي؟ اقرأ وقيل عليه كلام، مين يا كلام؟ يا كلام إيه اللي يقول كده؟ وكده تقرأ وتكلم الرسالة كله بس كده، خلص مفيش تاني. ليه؟ اللي أصلا عندك يقين بإذنك، فهل عندك مثل هذا اليقين بالله عز وجل؟ فتتلقى هذا الكتاب بنفس الروح اللي تتلقى به رسالة من ابنك أو من الحبيب اللي أو من عزيز عندك، هل تتلقاه من هذا الشر؟ يقول أنا أعرف أعرف، دور لي على اللي فهمني، قول لي على اللي علمني، أنا ما أعرف أعرف، أنت ماليش دعوة بيه، أنا مسلم من بطاقة شخصية، كتاب أنزل إليك، قول لي عشان تحيا به، عشان تقول له ربنا سبحانه وتعالى بيعتبرك ملك، دون أنت ملك، مش هتحيا إلا إذا كذب له، وقفت على ده، تقيم نفسك على الكتاب، وتقيم ضدك على الكتاب، وتقيم بيتك على الكتاب، لا تقيم على الكتاب، ونسيت حسب المجتمع، أو حسب العادات، وحسب التقاليد، أو حسب ما المجتمع بيقول، يبقى أنت إيه؟ ميت عند الله، وأنت نفسك فهمت جديد تعمل زي ما تعمل أنت ملك. رب العالمين يقول: أولا كان ميتا فأحييناه، كلمني فأحييناه بهذا القرآن، أولا كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، تمام مسؤولية الظلمات ليس بخارج منها، الناس ما في ظلمات، بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا كما له من نور، إن أمر المرأة من أفضلنا مهما زعم أنه على الحق المبين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بالآخر آية إليها، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، فالعز يمشي بالسكة اللي توصل إلى رب العالمين، فهو هذا الكتاب، كتاب أنزل إليك، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون، قليل من يذكر هو الذي يتذكر، 99 في النار واحد بس من الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري، الملائكة تقول الرجوع إليك أخرجوا بعث النار، فيقولون من كم يا ربنا؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، وانظر واخرج بطرفك حيث شئت، تتأكد لك هذه النتيجة، ليه؟ لأنه لا حياة للقلب ولا حياة للنفس إلا بإقامة نفسه على هذا الكتاب، حتى فيك أن الزوج مثلا هو سائل فتح كده وقال حكم ربنا في الجواز ازاي وبيتزوجوا ازاي وبيمشوا ازاي حد سائل السؤال ده لحد سائل لما كده صلي في القيامة بتعلمك ربنا هو بيوقف العيال ازاي يا ربنا انت خلاص تقول لنا ربنا ازاي ونصلهم ازاي ولا حسب ما المجتمع ماشي وحسب ما غيره في الله ده كلام الناس اللي هو ده النور هو ده الهدى كتاب ونور مبين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون عن الكتاب من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يشاء إلى صراط مستقيم يتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يبقى هو الكتاب المبين وهو النور يبقى أنت تضل تضل ما تراه ويتعارف فيه في سير المجلات وفي سير الكتب وتعمل نفسك فيلسوف الصحافة وفيلسوف السياسة وتفهم في الأمور كلها ما تحاولش تشتري كتاب يقول الكتاب ده لازم عايزينه تفسير ما تحاولش تشتري كتاب تفسير من ايه ولا في مجاهدة فيها لا يهدي الله السيارة بس انت توقف وتوقف وليس مريد للحق وعامل تهتم لازم والله الذي لا اله الا هو ان يقود يجيب لك واحد يكون فارس من غير فرزوطه واعراض الكلام انت بتبين يرد الرقص انا عايز الحق عرف يا رب خلي اعداد عليك يسلكوا منه هذا الطرف لابد ان الله تاتوك اليه لن ياخذ بيده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم الى دار افحل افحل زي تسال في امور الدنيا ان تسال في امور الاسلام انك انت هترجع لربك رقيب سليم مش هذا في صعب ولا واسع في صعب ولا ضيق في صعب ولا زوج ولا خالص الى هذا الكتاب يجب ان نحيا به هذا الكتاب دعا ربنا فيه الى دعوه كلنا غفلنا عنها من كل هذه الدعوه في هذا الكتاب ربك قال لنا انا خلقتكم ليه وارجعتكم الحياه ليه كلنا غفلنا عن ذلك يضمنا ان ربنا سبحانه وتعالى فرحنا كده عشان نهرب ويقول لنا نعيش بالكون بالعرض بالدل على سنه برضه يرجع على سنه مش حاجات نعيش لا ده الانسان ده كريم عند رب العالمين ولقد كرمنا بني ادم كان ربنا كرمنا لازم يقول لك الكتاب انا خلقتك عشان في ايه فلان عشان تنفذ الكلام ده هو اللي بتعمل كذا كذا وكذا وكذا ربنا سبحانه وتعالى كان بيرسل الكتاب ده واي حاجه الا وبنيها لنا قال لنا خلقتكم ايه؟ فربك بيقول انا ما خلقتكش لا ما بنهزرش ما بنعبرش لان الله تعالى اكبر من ذلك واجل من ذلك واعلى من ذلك ده انت بتقعد تتريق او تقول ان هذا الانسان كفيف ولا مثلا بيعمل حاجه من غير هدف فكيف بالله يا رب العالمين؟ يبقى خلق الملايين اللي في العالم ده كله من يوم ما خلق لقيام الساعة بعدين تبدأ يعملوا على مزاجه ويرجع على مزاجه في الأرض لا ربك رب العالمين قال لك في البداية ده أنا خلقتك ليه؟ وأنجزتك ليه؟ طب رب العالمين يقول أتحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لا خلقناكم عبث أخلاله أخلال عبث أتحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق الملك الحق لا يعبث الملك الحق خلقك من اجل غرض واحد وهدف سليم اذا انت عرفت هذا الهدف انت بتلعب وبتلهو وبتزعم ان الله خلقك لكي تعيش هكذا زي رب العالمين والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام انت من غير ثمار يأكل ويشرب ويتمتع لكن في شيء في الاخره يخرج تخش النار انما ده يغش النار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثل لهم فرب الله عليك انعام وما خلقنا انس بلا اثنين نحيا بهذا الحق ونعيش بهذا الحق اتعطيكم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش العظيم ماذا رب العرش الكريم ماذا يقول هذا الرب العظيم صاحب العرش العظيم وصاحب العرش الكريم يقول لنا انني سخر الكفر من اجل ان تعبدوني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليصلون فبقى هذا الصلي وصوم الذكر والحج بعد كده في حياتك بقى هيصه تنفع يروح قبل صلي وصوم بعد كده وكل اكل حرام وشرب حرام وعايش على مزاجه ويحب من يشاء ويحاج الى الله ومش بدون يعني الله بس ترى الصوم والزكاه والحج دول لكن هو على اصل ذلك انك انت تسمع وتطيع اصلا لامر الله عز وجل يبقى انت اصلا من اجل ان تطيع يفترض الصوم والزكاه والحج ده تابعين لهذا الشيء وهذا الطاعه وليس في الاصل انا الحمد لله صليت الصلوات الخمس واديتني عليا يبقى انا مسلم وتلاع وانفع لكن غير عندك الاصل ده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يكرموني وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يعقلون لعلهم يتذكرون عشان ناخد بالنا من النحله نحله العباده بتقول العرب في اللغه بتاعتها والقران حفظ زي ما علينا في السيره بتاعت السوره قرانا عربيا قرانا عربي كلام عربي ما هوش افراد يقول او اللغه العربيه بتقول هذا طريق معبد، لان في الشركه دي معبده. يعني ايه طريق معبد؟ يعني تفلت ارض تفلت تمشي عليها العربيات وتمشي عليها الركائب من غير ما يحصل لها انها تقع في طريق يمين او مطبات. طريق تفلت، طريق حرير. يعني ايه طريق معبد؟ يعني طريق ممهد، يعني طريق بيغني العربيه كان الطريق بيغني العربيه اللي ماشي عليه. يا سياره قيل علي فانا صادر لك منقاد لك مستسلم لك لا تقاوم حركتي ولا اعاره تسلم. انا هو مستسلم اهو، الطريق مسلم لسلم اللي يمشي عليه. لا اعمل لي مطب ولا اعمل لي فتره، لا مستسلم ولا اعاره حركه السياره. تركنا لم نقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني الا مسلم. يعني هو هذا بين السياره سلم مع الطريق، يستسلم لي يخضع لي ينقاد لي يقنع لي يطيع لي. فإذا أنا صلي ألف ما يعطيش عقلي ما عقلوش يعنيش وطبعات يعنيش خبر لما يستجيب لله، لأنه الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يطيعكم. واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تشعرون. يبقى ربنا خلق الجن والإنس على شيء يسمعه ويطيعه يطيعه ويطيعه. شغلة العبد إيه؟ بلاش كان في ناس عبيد مسادة، عرفت في التاريخ كان في عبيد مسادة. كان شغلة العبد إيه بنسبة إيده؟ إنه يسمع كلامه ويطيع أمره. انت برضه شغلتك ووظيفتك في هذه الارض ان تسمع وان تطيع. فاذا جاءت امر من الله تسمع وتطيع. فهذا الاسلام لو دخلت الحته دي لا تقدر بعد ذلك ان تقول انك حق حزينا، بس كيف يكون عندك هذا الاصل انك قد قررت واعلنت انك سوف تسمع من الله ضعف الى ان تموت بامر الله وامر رسوله. فلا تفعل فعل ولا تقول قول الا اذا عرفت ان الله امر وان رسول الله امر. يتعقد ويتعالج على هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني ما تقولوا كلام ولا تفعلوا فعل إلا لما يقول لكم إن الفعل لا يحل لكم أو لا يحل لكم أو الطريقة دي سليمة أو غير سليمة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى أقول ولا تفعلوا حتى يأمر. ما هو ده الإسلام. جن لما بيجي الإمام ده يقعد يكلم رأسك على أسوارك وأرفعه يكلم رأسك على كده بتروح خارج وتلاقي نفسك ماشي على مزاجك. إنما اللي هنا في الإمام أنه قد سلم رقبته لمن يعلم ما ينفعه مما يضره، الذي يعلم السر وأخفى، الذي لا يكلفه إلا بما يطاع. إن بأمرك بأمر عارف إن هذا الأمر في استطاعتك، وإذا كلفك بالشيء الصعب فقد جلسوا ليكففوا عنك. يريد الله ان يخفف عنكم وكلك الانسان ضعيفا فرب العالمين يخفف عنك ولا يامرك الا به استطاع. رب العالمين لما امرك بامر ففي هذا الامر الحكمه البالغه والعدل التام والرحمه الكامله. لما انت عندك اليقين ان الله حكيم وان الله عدل وان الله رحيم فاذا امرك بامر فهذا الامر في الحكمه، سواء عرفت الحكمه او ما عرفتهاش. فدي هنا في اصل عندي ان امر ربنا حكيم، بس ده مش اساعد عليا. لا، ده لما ربنا عنده ربنا ارحم بيا من الجمع اللي يرد من الامر ده صعب. لان ربنا مش ممكن يسالني ما لا تقوى انا عبده، وربنا كتب عنده بالعرش ان رحمته سبقت غضبه. فربنا سبحانه وتعالى ارحم بالعبد من ايه؟ من المراه بوالدها. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول هذا الامر نفذه يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا او يا ايها الذين امنوا لا تفعلوا كذا، فان هذا الامر فيه الخير كله وفيه الرحمه كلها وفيه الحكمه كلها وفيه العدل كله. وهذا النوم هو الرحمه عليها والعدل العلي. سواء عرفت هذا الامر ام لم نعرف هذا الامر، دليل نقول الكلام ده اللي هو عرف اللي هو سلم لنفسه لرب العالمين. اذ رب العالمين بيقول ان هو ارسل في كل امه رسول، ارسل في كل امه رسول، وان من نبي الا خلا فيها نذير. كل امه بعثها نذير. وقد درس رب العالمين بيقول ان الرسل دول بعثهم بحاجه واحده، حاجه واحده كده، لازم نعرفها عشان احنا ايه؟ اتبعنا النبي عليه الصلاه والسلام. يقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ربنا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اتفقت الطاغوت عن طاغوت ما لازم أعرف الأول الطاغوت كده برضه بعد كده اجتنبه، فلازم أعرف الطاغوت وإن وصفات الطاغوت أهو عشان أجتنب. هو طبعا محصلة الأوامر والنواهي، كتاب الطاغوت أهو هو محصلة الأوامر والنواهي. وفي ذلك اللي موجودة في هذا المصحف الأول كلا فيه. فرب العالمين يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيام نجتنب الطاغوت زي ما بنعبد الله عز وجل. ورب العالمين يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هو ضد ان لا اله الا الله اللي هو حلق بتاع الاسلام، حلق اللي انت راجل فيه دينك، لو انتكلت انت ولا دينك لك مهما زعلت، لان الحلق اهو هو النص يعني هو الحلق بتاع الاله، هو النص يعني تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. فاذا ابتلى ذلك انصرف هذا العقد وهذه الحلقه وسقط منك الاسلام. وذلك من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لن تصام لها، العروه بالكفر، اللهم تزول طالما انت كافر بالطاغوت مؤمن بالله عز وجل. واطلع عليها من الناس وغيره، نوع ولي للطاغوت ونوع ولي لرب العالمين. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. ليس وليهم الطاغوت، الاولياء هم الطاغوت، يعني مش نفر واحد، ده طاغوت ده حاجات كتير اولياءهم، الله ولي بس، لكن اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. فلازم نعرف الطريق ده عشان يدينا الجهل يطلعنا من النور الى الظلمات، لابد من معرفه هذا الطاغوت عشان نكفر فيه وعشان نستلمه. بين رب العالمين والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد. العباد الحقيقيين هم الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله. فالطاغوت بين عن الاخر اهل الشيطان، الطاغوت الشيطاني وكل ما تفرع من الشيطان. لان الشيطان هو الذي توعد انه قال ولا رايتك هذا الذي شغلت عليه لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتركن ذريته الا قليلا. فالشيطان والحيوان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا فيقول الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. الشيطان شغال وقت لا يشغل مع ناس عملهم قتلت زيه وعملهم شياطين زيه، فلا بد من بيان هؤلاء الشياطين حتى لا نذهب ونروح بها معاهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. بل تصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اول عمليه عملها الشيطان بعد اخراج ادم من الجنه ان الناس تجري في الارض معاه ابوهم ادم موحدين عارفين رب العالمين فاقمين بدين الله عز وجل. اول عمليه عملها انهم اشركوا بالله عز وجل، خلاهم يعبدوا مع الله الهه اخرى. ايه اللي عمل معاهم الشيطان؟ يجوز كان ادم عليه السلام لاهله واولاده وذريته عايشين على التوحيد والاسلام، ومر السنين وكان فيه من اولاد ادم ومن ذريه ادم خمس مشايخ، خمس علماء صالحين من الاولياء، واحد عامل درس فقه، واحد عامل درس اصول، واحد عامل درس دجاج، عاملين دروس ولهم اتباع يعلموهم الحق. طب بالك واحد اسمه الشيخ ورد، واحد اسمه الشيخ سواع، واحد اسمه الشيخ يهود، واحد اسمه الشيخ يعوق، واحد اسمه الشيخ نصرة، كم شيخ؟ خمسة. فقال لهم بسور النور وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وردا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. عملوا إلا ما يقول علم الناس الإسلام والإيمان، وبعدين قالهم الموت الله المحدث. فكل ما يموت واحد من المشايخ دول الناس الأجزاء بتوعهم يزعلوا عليه، يزعلوا على كثر من الناس. فبتيجي بقى الشيطان يتدخل، الشيطان يبتدي يعمل حاجه جديده، خد بالك منه علشان ما تخافش زيه، وياخد بالنا منه مصادر الشيطان. جه الشيطان قال لهم انتوا زعلانين، انتوا زعلانين على كثر من الناس، طب انا هعمل لكم عمليه، اعمل لكم تمثال لهذا الشيخ، وتحطوا التمثال ده في مجلس العلم بتاعه. فكل ما تمشوا عليه تقولوا تنفيذ فتذكروه بقى، تقول يا سلام فين ايام الشيخ واد لما قال لنا كذا وعمل لنا كذا. فنتذكر اعماله ونتذكر نصائحه ونتذكر اوامر ونواهيه. فراح صورت له التمثال، صورت له التمثال للشيخ واد لما مات الشيخ سواع عمل معاهم نفس الطريقه اللي هم عملوهم في البلد خمس ايه؟ اطوار او خمس ثلاثين بهت على الشيخ واد ورجع الشيخ سواع ورجع على فكره اخرى نصرة. واخد بالك؟ وبعدين مرت السنين بس الاولانيين لقيتهم كويس احنا بنوقف احنا نتذكر الاعمال الصالحه. واخد بالك؟ وبعدين مرت السنين بطلنا كان واحد مره رايح يرعى الغنم بتوعه وماسك الغنمايه تحت تالت هزيمه وتعبانه وعيانه، وهو مره قدام الكرم بتاع الشيخ واد لا ايه؟ اترجع ملاعب عدوي واترجع ايه؟ درس الحياه. قال لك الله معنى درس الحته دي اكيد الشيخ واد له ايه؟ لو بركات له عمل شيخ واد هيكون شغل. واخد بالك؟ مره قدام الكرم مع درس التاريخيه لما بضرب امثله لما الكلام ده ايه في القران ضد في الحديث دي مجرد ما كان يقول ايه كان يقول ايه من طور فيقول ايه يعني ازاي؟ واللي جاب الحديث دول ومرت ايه؟ ظهور على ذلك ومرت ظهور على ذلك بعد الخطاب خلاهم يرتبوا التماثيل بتاع الشيخ وجد والشيخ يعقوب والشيخ يعقوب والشيخ نصر. وبدأوا بقى يعملوا ايه؟ وتعالى بقى نعمل مين؟ ذكرى او عيد ميلاد الشيخ وجد وتذكروا ونيجي نذبح هنا ونيجي نعمل هنا ونروح السبع ايام يذكر الله تعالى يذكر الله تعالى بمناسبة ايه؟ بركة محل بيت المنطقة. وبعدين يرجع كلام ابن عباس الموجود في البخاري ومسلم وفي التفاسير بيقول عليه السلام رضي الله تعالى عنه يقول ابن عباس كان بين ادم ونور عشرة سنة وجعلها تكبر بالله عز وجل. فبيقول في تفسير قوله تعالى ولا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا نسرا يقول ابن عباس ايضا في صحيحين وفي التفاسير يقول هذه اسماء خمس رجال صالحين لو ودوا يطلعوا ودوا يطلعوا هذه اسماء خمس رجال صالحين من ابناء ادم فلما ماتوا اوحى الشيطان الى قومه اوحى الشيطان الى قومه ان انصروا لهم انصره لتذكروه به عشان تتذكر رب الشارع عشان تتذكر الشيخ فلان الشيخ فلان. فلما تقادم العهد مر السنين وفي بنات ودخل بها الثانيه وتوثق العلم على دون من دون على دون من دون الله ازاي عدد الاطنان يبقى هو هنا العمليه عظم المشايخ وعظم الناس الهلكه والناس الموتى. فالرسول عليه الصلاه والسلام بين لنا اللي هو ده اصل الشرك واصل الوثنيه اللي وقف الناس في دهر الايام دول لما هؤلاء الاخوان كفروا ومثل الله تبارك وتعالى ود وسواع ويعوق ويعوق ونصر عمليه الاحكام وعمليه الايمان ويجي يستعين به يقول لك مدد يا ود مدد يا سواع كلاه ويعوق وفي بالك يدعوها ويسالها ويطلب منها شفاء المريض ورد الغائب لهذه لهؤلاء المساوئ. طبعا هو ما يقصدش حاجه هو عارف ان ده حدث ولا يقصد ايه الجدع اللي اصله ميت ولا عارف ان ده رمز بالشر للشيخ ود والشيخ يعوق والشيخ يعوق والشيخ نصر. الرسول عليه الصلاه والسلام حذرنا من ذلك وقال لنا في المسلمين هيحصل كده تاني ويرجعوا الجاي ايه المشركين بقى زمان ويحملوا عملهم ازاي؟ في الصحيحين عن ام سلمه وام حبيبه رضي الله تعالى عنهم وكنا ممن هاجرنا الى الحدث من النساء اللي هاجروا الحدث كان لها سبب موسى يقال لها ضريح وجدوا فيها ضريح لسانت ماريا وجدوا فيها تصاوير. فلما رجعوا الى مكه والمدينه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له ما في هذه الشريفه من تصاوير ومن حسن هذه التصاوير فقال صلى الله عليه وسلم يفسرها ايه اللي بيعلم ما صار في الشريفه فيقول لها ايه بيقول لك يا ام حبيبه ام سلمه يقول لهم من هؤلاء او ايه؟ اولئك اذا كان فيهم رجلا صالحا او قال عبدا صالحا فمات اقاموا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وبعدين ايه حكم ربنا في ذلك؟ اولئك شرار الخلق عند الله اولئك شرار الخلق عند الله لان ده مثلا يبقى فكان حكمة لا اله الا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نصر من غير الله ولا تمثيل في الدنيا ليه؟ لان الشرك يقول لا اله الا الله ولا نبي يا حسين يوم العظيم وعملنا ايه؟ فين بقى يا بلادي اللي وعدوك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رجعت الاقلام وجفت الصحف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان فيه رجل صالح او عبد صالح ومات اقام على قبيله مسجدا وصور في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام وهو في تراث الموت بيوصينا بوصيه الجماعه. طبعا انتوا عارفين لما تيجي الراجل بيطلع في الروح لازم يقول وصيه مهمه يقول الكلام المتين اللي هو يريده للناس اللي هيجوا يشوف ياخدوا بالهم منه ويحط الكلام في حلقه في دمهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في الصحيحين عن عائشه رضي الله تعالى عنه تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الموت الذي لم يقم منه كان يطرح على وجهه خميصه يعني غطاء من الصوت من لسان الناس وعنده سنة صلوات الله وسلامه عليه فكان السنة بغض نفسه عشان العرب فكان إذا سنة فكفاها لما طبعا تحط شوف على دماغك وفي بالك يشيل لك سمكه، فكان اذا تم كسرها ويكون هو كذلك. يجي هذه الحالات ويكون واحد يقع على نفسه. لما يوم الانسان هذه الحاله السريره وهذا المرض السرير ومع ذلك يقول كلام معين، فلا شك ان هذا الكلام هو اخطر انواع الكلام واخطر التوجيهات التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحاله صعبه بلغوا عليه صلى الله عليه وسلم سبع جلاد من المي على سائر السهوله، ومع ذلك ظلت السهوله كما هي ويقول فيه امره خرج له، يعني مرض كان سر ذلك لا تحملوه. فصلى الله عليه وسلم وسد الناس براء الانبياء ثم الامثل فالامثل. فرسول الله في هذه الحالة السبيلة يقول هذا الكلام، فلا شك أن هذا دليل على أهمية هذا القول بترك الكلام في حال الصعب وفي حالة المشقة وفي حالة الموت. فلا يكون إلا الوصية الجامعة المانعة التي يتركها للأمة، ومع ذلك الأمة فكرت كل كلام إلا السنة ليس هذه المقتضية، هذا عمل الشيطان ليسير أهم حاجة. مع أن في الدنيا من أبوها أن يموت هكذا آخر حاجة كلمة على هموت، لما نرجع الفتيات على كلمة على نحدث عليها ليه؟ لأن الفضل الذي يعرف الأمة وقد لهم صراطك المستقيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إيه يعني لما نخبر الدنيا الأمة إيه فلسفتها؟ إيه فلسفة يقول اليهود والنصارى الأمة إيه فلسفتها في هذه الحالة؟ السيدة عائشة تفقه هذا الكلام وعرفت إلى هذا الكلام ليقول الأمة. تقول السيدة عائشة بعد أن ذكرت الحديث: يحذر مثل الذي صنعه، يحذر المسلمين يوم يأمنوا بين عمل اليهود والنصارى، وإلا لعنهم الله كما لعن اليهود والنصارى. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أوليائهم مساجد. تقول السيدة عائشة: يحذر مثل الذي صنعه. وأيضا في حكمه عن جلدة بن عبد الله البشري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بقلب ولكن يموت بالعذاب، يقول: إني أمر من الله أن يكون إليكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ أبا بكر خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وخالقيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ومع ذلك وقعت الأمة في هذه الكارثة عند الحسين والبدر والسنائي، وإن من قريتي إلا فيها ضريع، كل قرية فيها ضريع، كل قرية فيها صنم يدعى من دون الله ويسأل من دون الله ويذبح عنده ويتوكل عليه ويطلب منه الشفاء ويقضي الغائط وتكفي المرض وتكفي الضر وتغطي العالمين. شوف ربنا بيوصف نفسه يقول لك: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعائكم. ربكم الاول والملك لما تكون الملك للسيدة وكل الاموات والاحياء لا يملكون شيء، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه لتسالوه وتستعينوا به من كل امرك لم يكن عند الله، والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير لا يملكون في السفر والرياح اللي حوالين رأس البلع ولا يجوز يسمعوها، لا يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءاتهم. يسمع الجاي رب الاخره، يسمع الجاي رب العالم الاخر، ان كان في ارض من رياض الجنه فهو مدخول لهذه الجنه، واذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: طبقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ذلك الله ربكم له الملك، والذين تدعون في دونه لا يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءاتهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. استجيب ازاي؟ وكذا بس. ويوم القيامة يذكرون بشركك، يوم القيامة الحسين والبدر الدارة للناس اللي حواليه واللي بيصيبوا بيه واللي بيموتوا الخليج، ويوم القيامة يذكرون بشركك ولا ينبئك مثل خبير. فربنا بينبئك النهارده قبل ما تروح وتشوف الكلام ده بعينيك، ولا ينبئك مثل خبير. يا ايها الناس انبياء ومرسلين وفقراء وامراء واولياء، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ترون الغني ولا تكن شيئا زوجا، اسالوا من بعين منين رب العالمين ليكتف يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ليكتف يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. رب العالمين ينزل الى السماء الدنيا اذا دخل ثلث الليل الاخير فيقول: هل من مستقيم فاخبر له؟ هل من سائل فاتوب عليه؟ هل من سائل فاعطيه؟ فتساله هنا ولا تؤمن الاموات الذين لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، وان يمسك الله بضر من اللي يمسك الضر؟ رب العالمين. وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. واحد يقول لي: يا سيدي الوصفه ما اقدرش اكمل الموضوع مباشره، بالرسول صلى الله عليه وسلم ربنا ذكر لهم المشركين ربنا ذكر بالقران الكريم يوم ربنا ايه الذين اتخذوا من دونه اولياء لا نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى يعني الناس والعزى والملاء بنجدوهم في الحرم عشان يقربونا الى الله يعني ان ربنا سليم ونيتنا حلوه وانما الاعمال بالنيات انا نيتي ان اكل انا نيتي ان اصبر ده انا نيتي ان اتقرب الى الله ده انا عندي ربنا اسمع ليس كل ربنا مباشره وما يعبدهم الا ليقربونا الى الله جلسه ربنا يرى الوصل اليه كذلك ولا فاذا سالك عبادي عني لا انت ربنا